بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اللهم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبحر. ولقد أهلكنا أشياء فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الدنيا وكل صغير وكبير مستجر. المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم. من معنا خمس شرائط أولا على ما الله يبارك الله أحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعلم القرآن قل كن إنسانا وما الله أكبر. ولقد أزلت الله أشياءكم فهل من مستكبر وكل شيء إن تعالى وكل قليل وكبير من التقر اللهم صل على النبي. الرحمن علم الكلام يرجع يعني في الشتاء. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان هو القادر العظيم لا اله الا الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله الله صل على النبي الله عليك يا مولانا والسماء الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله Let's قادر على كل شيء. لا اله الا الله. الا تقاتلني وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا في الاول يا مولانا والله. الله يسعى عليك. تانية بقى. الله اكبر. اللهم صل على النبي. حاجات محجوزة باسم كفر شكر. الله الله الله الله الله الله الله الله وقل لك لقلبي ورب كاتب لنا اللي هو حاضر. الله يكرمك يا مولانا. وكل ما تشرب عيني ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى رجل بحرين يلتقيان. يا عم الشيخ كده يا شيخ كمان يا شيخ ايش سبب الفلوس دي طبعا كل ما يجري قايد يا رب ما هو يريني لكي أعلم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.